الصلاة في الجماعة لا يجوز فيها لجمع الناس غير الأذان. الشيطان يتأذى من سماع الأذان فيهرب منه ما لا يتأذى من غيره. الصراع بين أهل الإيمان والشيطان دائم لا ينتهي. الصراع بين أهل الإيمان وحزب الشيطان أصله العقيدة، وأن الشيطان يحرص على إفساد عقائد العباد ليضلهم عن السبيل. صوت الحق إذا علا لم يتمكن الباطل من سماعه فيولي هاربا. الحرب بين المؤمنين والشيطان سجال لا تنتهي إلى قيام الساعة. استخدام الشيطان لأساليب متنوعة وطرق شتى لإلهاء بني آدم، فهو يعرف ما يشغلهم عن عبادتهم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. من فوائد الحديث: استحباب الترديد وراء المؤذن وإجابته. استحباب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وأن فيها أجر عظيم. مضاعفة الله الأجر لعباده تفضلا منه ورحمة بهم. الوسيلة منزلة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء. إثبات التفاضل بين الأنبياء عند الله عز وجل، كما قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. من فوائد الحديث: هذا الدعاء يقال عند فراغ المؤذن من النداء وليس عند سماع الأذان. الحض على الدعاء في أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة. إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للداعي بهذا الدعاء. يزيد بعض الناس جملة إنك لا تخلف الميعاد، وهي زيادة لا أصل لها. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. من فوائد الحديث: يستحب أن يقول المستمع هذا الدعاء عند فراغ المؤذن من النداء. الرضا بالله ربا يتضمن شهادة أن لا إله إلا الله، حيث لا يتخذ العبد ربا غير الله، يسكن إلى تدبيره وينزل عند تقديره. الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يتضمن شهادة أن محمد رسول الله بكمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه التي بين جنبيه، فلا يتلقى الهدي إلا من مواقع كلماته، ولا يتحاكم إلا إليه، ولا يرضى بحكم غيره البتة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الرضا بالإسلام دينا يتضمن الرضا بما رضي الله واختاره، فإن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده وأمرهم باتباعه، ولن يقبل منهم صرفا ولا عدلا إلا على منهاجه. ترديد هذا الدعاء عند سماع النداء من مكفرات الذنوب. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي. من فوائد الحديث: فيه الحض على الدعاء بين الأذان والإقامة لأنها ساعة يستجاب فيها الدعاء. رياض الصالحين.